عندما تكون مذيعاً وعليك أن تقدم ضيفك للجمهور معه أنت في مأزق. بحق هو فنان متعدد المواهب، مثل وغنى وأنتج وقدم برامج، مذيعا بلغة أجنبية ومقدما لامعا لبرامج المنوعات. أول من قدم الشو الإعلامي بمفهومه الاستعراضي، إنه النجم سمير صبري. النجم سمير صبري على موجات إذاعة الأغاني، بنرحب بيك. ألو ألو، إزايك يا فندم؟ أهلا حنان هاني، إزاي حضرتك؟ أي يا ترى، يا رب أكون يعني قلت ولو حاجة بسيطة من اللي حضرتك تستاهله. يا حبيبتي، أنت يكفي أنك تقولي ابن إذاعة الشرق الأوسط أو ابن الإذاعة، ده الشرف الكبير اللي بالنسبة لي. والشرف لينا والله، أنت بترفع رأس الإذاعة يا أستاذ سمير، لأنك ابن الإذاعة فعلا. أنا فضل الإذاعة علي نهائيا يعني. ربنا يخليك. النهاردة طبعا أكيد عارف أن احنا بنحيي ذكرى بليغ حمدي الموسيقار العظيم. بلبل بلبل حبيبي. تقول عنه إيه يا أستاذ سمير النهاردة؟ بلبل نبيل بليغ، يعني أقول إيه، ده نهر من الموسيقى، يتدفق الحان ويأكل ويشرب، هقول لك ايه، مزيكا في حياته. الفن ثم الفن ثم الفن ثم الفن 100 مره قبل اي شيء في حياته. بليغ عاش، الناس ما فهمتوش على حقيقته، ما فهمتش ان هو كان الفن بالنسبه له هو كل شيء، وفي سبيل الفن كان ممكن يضرب مواعيد او ينسى مواعيد، مش هقول يضرب مواعيد. انما جميل الخلق، لذيذ المعشر، طيب القلب، كريم، يحب يعني الناس كلها. بمناسبة اللي حضرتك بتقوله ده، المعروف ان سيدة الغناء العربي كانت دقيقة جدا في مواعيدها، ومع ذلك كان هو اكسبشن، يعني كان استثناء بالنسبة لموضوع المواعيد ده، لإحساسها بعبقريته. هو شوفي، انا اعرف من الشاعر الكبير صلاح فايز، ومن الموسيقار محمد فوزي، ومن زميلنا العزيز وجدي الحكيم، ان ان ان محمد فوزي كان الحب كبير لأم كلثوم، كانت بتحب الحانه جدا ونفسها يعمل لها لحن، وبعتت له كلام حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، وحطه على البيانو عنده وابتدى يلحن فيها. فكان الشاعر صلاح فايز في ذاك الوقت كان ضابط جيش، وكان موقعه تحت بيت محمد فوزي، وتعرف على فوزي وكتب له بعد بيتنا وبيت كمان ويا اولاد بلدنا يوم الخميس. وفي يوم طرق باب شقه فوزي، فتح محمد فوزي فلقى صلاح فايز ومعه شاب صغير، قال له ده ملحن ومغني اسمه بليغ حمدي. قال له اتفضل، هو نفسه يتعرف عليك يا استاذ فوزي. فدخل وقعد. فوزي قال لهم انا عندي ميعاد مع ام كلثوم، وحال خش البس وجاي لكم تاني. قعد بليغ على البيانو ولقى كلام حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، فابتدى يدندن ويقول حب ايه اللي انت جاي تقول عليه كده يعني. خرج فوزي مسرعا من اوضته، قال ايه ده ايه ده ايه ده، كمل كمل كمل. ففوزي راح مكمل، بليغ راح مكمل قبل معنى الحب ايه. قال له الله الله الله، سجل لي الكلام ده، سجل له الكلام ده على الشرايط، كان زمان الشرايط كبيره مش شرايط كاسيت صغيره كده. وقال له تعالى معايا، وخده فوزي وراح بيت ام كلثوم، ودخل هو عندها وقال لها اسمعي ست المقدمه دي بتاعت حب ايه، قالت له الله يا فوزي الله الله، كمل يا حبيبي كمل. قال لها مش انا اللي عامل ده، اللي عامل ده في ولد عبقري هعرفك بيه اسمه بليغ حمدي. وتعرفت ام كلثوم في تلك الليله على بليغ حمدي في منزل الدكتور زكي سويدان، وبدات علاقته بام كلثوم اللي تعلقت بشباب موسى موسيقى بليغ حمدي، وهي قالت بنفسها ان بليغ حمدي اداني دفعه شبابيه شرقيه غربيه مختلفه عن كلاسيكيه العظيم رياض السنباطي. الشربات. بليغ كصديق كان انسان جميل جدا جدا جدا جدا. انا اشتغلت معاه، عملت معاه اغاني كتيره جدا في افلام. كانت البدايه يمكن ما اعرفش عارفها ولا لا، في فيلم نص ساعه جواز كان سكر بيحط حلو يعني. الدنيا سكر. ايوه بالظبط. دي تتنسي. وبعديها بقى عملنا اغاني افلام كتيره قوي انا وهو، يعني في افلام كثيره جدا. وبعدين لما تغرب وساب مصر 5 سنين الشقاء اللي قعدهم ما بين باريس وما بين لندن، يكتب كلام زي انا بعشقك والى اخره، انا عايزه وقابلنا بس قبل ما الثالثه. نسيب النقطه بتاعت سكر حلوه الدنيا سكر دي، هي اغنيه على فكره يعني تعتبر مش اغنيه، دي حاجه يعني مذهب وحاجه صغيره جدا، ومع ذلك من كتر جمالها معلقه جدا مع الناس. بس هي فيها جزء حضرتك كنت بتغنيه، يعني هي فيها انجلو اراب، يعني الجزء ده هو وهو بيلحن كان موضوع كده. لا، انا كان رحت هو اصلا عاملها الاستوديو. لشادي. احب احكي لك اقول لك يا ازاي. ريت يا ريت. بقول لك انا رحت استوديو مصر، كان شاديه بتسجل الغنوه عند الكبير مهندس الصوت ناصر عبد النور، والفرقه الموسيقيه كلها، وبليغ حمدي موجود، وزمان كان المطرب بيغني والفرقه قدامه، طبعا. مش تراكات زي اليومين مش زي دول يعني. دلوقتي يعني. وكان الاستاذ عبد الوهاب بيقول كده، في ونس ما بين الموسيقيين وما بين المطرب او المطربه. فانا قاعد، الاستاذ فطين عبد الوهاب قال لي انا جايبك تسمع اللحن عشان انت هترقص على المزيكا دي مع مدام شاديه، فعايزك تتخيل الرقصه شكلها ايه، لان احنا هنصور دي بكره. هترقص بس، قال كده. برقص مع شادي عشان تغيظ رشدي اباظه ايوه خطف طبعا حوالي 6 سنين. مشهور المقطع. وبعدين فاحنا قاعدين ابتديت اسمع المزيكا، فابتديت انا اقول كلام بالانجليزي مش مكتوب. قلت lovely the world is lovely live now and let me love you كده. فلقيت مدام شاديه ورايا بتقول لي ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ فقلت لها ده كلام انا مألفه دلوقتي يعني. قالت الله الله قوله تاني قوله تاني. فقلته على النغمه. فراحت ناده بلبل يا بليغ تعالى اسمع شوف شمير عامل ايه ايه ايه ايه. فسمع قال لي الله الله الله الله. فهي قالت له ايه رايك يا بلبل لو هو قال حتى بالانجليزي وانا اكمل بالعربي مع بعض؟ فده والله فكره، وقد كان ان انا دخلت في التاريخ بالنسبه لي ان فعلا. انا اسجل مع مدام شاديه في لحن لبليغ حمدي، وكانت بدايه معرفتي الطويله بيه بعد كده. وكانت أغنية وكنت التقي يا جميلة، فندم. أي كانت أغنية جميلة جدا ودمها خفيف وزي العسل كده بصراحة انتوا الاتنين فيها. اكمل لك كمان طبعا يا ريت. يعني ايه بعد الفيلم ما نجح والى اخره، عملت انا فرقه استعراضيه موسيقيه وبديت اقدم عروضي انا في فنادق ال5 نجوم. في ليله من الليالي لقيت الاستاذ بليغ ومدام شاديه قاعدين ضمن المتفرجين، وتذكرت سكر حلو الدنيا سكر، رحت قايلها ونزلت بالميكروفون بين الحضور واديت الميكروفون لمدام شاديه والاستاذ بليغ، غنوا معايا، ومن يوميها يعني خليت الغنوه دي بقت ضمن الريبرتوار بتاعت الاغاني بتاعتي، واشتهرت انا بيها جدا هو ده جدا سمير جدا. صبري، هو ده سمير صبري. الغنوه كلها تفاؤل وجميله جدا جدا جدا. احنا ما زلنا مع الفنان النجم الكبير سمير صبري على موجاتنا، موجات اذاعه الاغاني، في ذكرى بليغ النغم بليغ حمدي. طبعا عايزين نتكلم بقى شويه عن، احنا عارفين فيلم حكايتي مع زمان، الفيلم الجميل الرائع ده بطوله حضرتك مع الفنانه ورده. طبعا كل اغاني الفيلم كان ملحنها الملحن الكبير بليغ حمدي. ايه ذكرياتك بقى عن يعني حضرت مثلا تسجيل اغنيه ما، انت حضرت طبعا تصوير اغنيه وحشتوني في طبعا، وانا واغاني كنت انا بتصور فيها. طبعا. انا متصور فيها. لا بصي، مش كل اغاني الفيلم، هو مش كل. بليغ عمل وحشتوني، ايوه وعمل حكايتي مع الزمان، ايوه وبعدين عبد الوهاب عمل لولا الملامة، وبكرة يا حبيبي كان كمال الطويل. وفي ذاك الوقت كان بليغ لسه متجوز وردة، ايوه وانا يعني فاكر ان اول المشاهد اللي كانت بيني وبين مدام وردة كان مشهد غرامي، انا بقول لها انسي الماضي وانا بحبك وانا مش عارف ايه وايه وايه وايه، والاستاذ استاذي حسن الامام طلب مني ان في نهايه الكلام ان انا اقبلها في خدها. ف كان بليغ موجود، فلقيت بليغ جه جالي في ودني وقال لي سمير بلاش البوسه. قلت له حاضر ليه؟ قال لي بلاش، انا عاوز ورده يبقى لها وقت يعني شكل معين عند الناس ومحدش يبوسها. قلت له والله ام كلثوم في الافلام الاولانيه بتاعتها سليمان نجيب بس وعباس فارس بس وسليمان بس. قال لي معلش اصل فيلم وتصوير يعني مش عشان خاطري بلاش. قلت له رحت قلت لحسن الامام، قال لي خلاص بلاش يعني هنزعل بليغ ليه. وكانت غنوة وحشتوني دي اتصورت في 3 ايام، وبرضه هو كان معترض، كان الاستاذ حسن عايز في الليزم ترقص، فبليغ برضه اعترض. اعترض. فتحايل وعليه خدوه بره المكان اللي كنا بنصور فيه اللي هو قاعد سيد درويش في الهرم، وقال لها ارقصي يا ورده. وورده ما كانتش عندها بروبلم لانها ست متربيه في باريس وما عندهاش عقد يعني، ورقص. anyway يعني الالحان الرائعه بتاعت الفيلم سواء وحشتوني او الفينال بتاع الفيلم اللي هو حكايتي مع الزمان، ده كان من احلى ما يمكن برع فيها بليغ. غير حكايتي مع الزمان، انا كنت بشوف بليغ عند جاري عبد الحليم حافظ وهم بيحضروا الاغاني الرائعه اللي عملوها سوا في الحفلات اللي كانت حفلات الربيع. وكان حنان هانم البروفا يوميا في بيت عبد الحليم من 6 ل 11 بالليل، يجي بليغ او ما يجيش بليغ، الفرقه موجوده باحمد فؤاد حسن الفرقه المسيه. الغنوه الواحده كان بيقعد فيها حليم يعمل بروفات شهر عشان تتحصري زيي على اللي بنسمعه دلوقتي، ان البوم يطلع كله في 3 ايام ولا حاجه بالشكل ده. ما هو يعني احنا الحمد لله رب العالمين ان احنا عندنا هنا المنفذ والبوق المحترم، اللي يا رب نتمنى نكون بنأدي ولو رسالة صغيرة كده على موجات اذاعتنا اذاعة الاغاني، ان احنا ما زلنا نحافظ على هذا التراث ونحييه ونحيي ذكرى هؤلاء العمالقة. انا سعيد جدا انكم النهارده افتكرتوا بليغ في رحيله وافتكروه ايضا في ميلاده الشهر الجاي. بيحصل احنا في الميلاد والرحيل الحقيقه، ما وبعدين بننساش عايز اقول لك المبدعين. حاجه يعني حضرتك من عبقريه بليغ ان انت مثلا شوفي الشغل اللي عمله لصباح، تحس ان مفيش حد غير صباح يغني اللي ممكن يغني ده. صح. لما تسمعي الحاجات اللي عملها لعبد الحليم استحاله تقولي حد تاني ممكن يغني الحاجات ده. عايز اقول لك كمان معلومه ثالثه، علشان هنا انت عندك دلوقتي حصيل الحاجات تقدري تسعيها. اتفضل. عندك حبيباتي من تكون مثلا اللي أيوة. هي طلعت بعد رحيل عبد الحليم. ايوه. اتسجلت واتسجلت بصوت عبد الحليم كده على عود بليغ. وبعد رحيل عبد الحليم بليغ عمل الموسيقى بتاعتها اللي هي المقدمه الموسيقيه ولا اللي هي الموسيقى المصاحبة الرفاق للأغنية. حائرون يتساءلون حبيبتي من تكون اللي كاتبها خالد بن أنا شعوب. عارفاها. لا أنا بتكلم هل هو عمل، أنا اللي قريته إن هو عمل المقدمة الموسيقية بعد رحيل حليم، يعني ما كانتش موجودة في وجود حليم. ولا المقدمة الموسيقية ولا الليزم الموسيقية ولا ولا ولا, ولا. كل ده اتعمل بعد رحيل عبد بعد الحليم. رحيله. وعايز اقول لك حاجة، احنا عملنا احتفالية كبيرة البليغ يوم ما رجع من السفر بعد غياب 5 سنوات عن مصر. والكل ما كانش فيه فنان ما كانش موجود في الحفلة اللي عملتها نقابة الموسيقيين اللي عملها احمد فؤاد حسن. كانت في شيراتون، كلنا حضرنا والدموع في عينينا جميعا حبا في عودة هذا الموسيقار الجميل المتدفق، موسيقى الطيب القلب والحس اللي كانت يعني مأساته كلها في بعده عن الوطن اللي بيحبه مصر. هو كان عبقري فعلا، ورحم الله بليغ حمدي وعوض يا مصر علي حاجة عنه ان شاء كمان الله. من يا ريت فضلك يا تتفضل، حنان، يا ريت تتفضل تفضل. عايزك يا ريت تحطي من ضمن الحاجات اللي تحطيها عمل غنوة لأم كلثوم اسمها سقط النقاب عن الوجوه الغادرة ايوه ترارارا. ايوه كانت زميلتنا الصبح منال وخدنا جزء منها بس كان بدري شوية. حلوة بشكل ايوه فعلا حلوة وطنية وحماسية وجميلة جدا. وشوفي بقى تعامله هنا مع الغنوة الوطنية ازاي، وتعامله مع صباح ازاي في يانا يانا والحاجات دي. وشادية أغانيه مع شادية حاجة إحساس متدفق فعلا يعني. كفاية مكسوفة منك مثلا يعني. أيوة أشكرك جدا جدا نجمنا الكبير سمير صبري، كان معانا على موجاتنا موجات إذاعة الأغاني في ذكرى بليغ حمدي. أشكرك يا فندم، ميرسي يا حنان قلبي. نورتني نورتني. سكر والله الدنيا سكر، وليلة يلا نفرح ليلة ليلة، نلقى الدنيا جميلة زي السكر. حلوة الدنيا سكر زي السكر، سكر والله الدنيا سكر، سكر سكر سكر سكر، حلوة الدنيا سكر زي السكر. وليلة يلا نفرح ليلة ليلة، نلقى الدنيا جميلة زي السكر. حلوة الدنيا سكر زي السكر، سكر ولا الدنيا سكر اسمها السكر. سكر حلوة الدنيا سكر، سكر سكر سكر ولا الدنيا سكر. زي السكر. ويا ما ضحينا ويا ما أخذنا من كل التيامة، إلا نار ودموع وندامة، إلا شو عذاب وملامة، وليلة واتمتع لك ليلة، هو العمر في كام ليلة زي السكر. حلوة الدنيا سكر زي السكر، سكر ولا الدنيا سكر والله سكر. سكر سكر حلوة الدنيا سكر السكر، سكر ولا الدنيا سكر. خدنا ايه من كل التيامة، إلا نار ودموع وندامة، إلا شو عذاب وملامة، وليلة واتمتع لك ليلة، هو العمر في كام ليلة زي السكر. حلوة الدنيا سكر زي السكر، سكر ولا الدنيا سكر والله سكر. سكر سكر حلوة الدنيا سكر عالسكر، سكر ولا يا واد اسكت بقى بلاش بقى كلام كتير. يا نفرح.